السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا علينا أن نكثر من حمد الله وأن نكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ قال: وما بكم من نعمة فمن الله، فأي نعمة نحن فيها؟ إنما هي من الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع تعديد هذه النعم. فالله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فجدير بنا أن نحمد الله على هذه النعم التي لا يحصيها إلا هو، والتي من أجلها وأجلها أن جعلنا الله سبحانه وتعالى مسلمين، ومن علينا بهذا القرآن الكريم الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. والذي قال الله فيه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. والذي قال فيه: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فحقا إنه كتاب كريم، وكتاب مجيد، وكتاب حكيم، وكتاب عزيز، وكتاب مبارك، كله خير والحمد لله. من هداية هذا القرآن للتي هي أقوم، هدايته لنا في أبواب المعاملات وفي أبواب الإصلاح فيما بيننا. شيء عظيم أن يكون في ديننا الحث على الصلح بين الناس، بين الأفراد بعضهم، بين الأزواج والزوجات، بين الأولاد والبنات، بين الآباء والأمهات، بين الولد ووالده، بين الأم وابنتها والأم وابنها، بين الجماعات والفرق، بين الشعوب والأمم. إصلاح بين الناس بكل صور الإصلاح المتاحة التي يقرها الشرع. حسن الله في كتابه الكريم على الصلح، وجعل للمصلحين بين الناس أجرا وفضلا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ذكره: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبين الرسول الأمين شيئا من أجر المصلحين، فقال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، وفي رواية: وما ولوا، وما تولوا أمرهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعادل بين الاثنين صدقة. فالصلح فيه خير وفيه أجر من الله سبحانه وتعالى. وأثنى الرسول الأمين على الحسن بن علي رضي الله عنهما، وبين سيادته المرتبطة بشيء، فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبين الله سبحانه الصلح بين الزوجين، وأنه خير من الطلاق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، أي خير من الطلاق، خير من الفراق. ومن أقوال العلماء في هذه الآية وما ورد في نزولها، وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا تعاليا عليها ورفضا لها، ولم يعد يحبها، لم يعد يحب زوجته لأي عارض من العوارض، سواء جبلي أو له أسبابه، فخافت منه أن يفارقها. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. تدخل يا حكم، ربنا جعل حكمين، إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالمرأة لا تريد أن تطلق، والرجل يريد أن يطلق. الرجل يقول: ألم تعد لي رغبة فيها، وهي تخشى على نفسها من الطلاق، فتقول له: طيب أنت ليست لك رغبة فيا، أنا متنازلة عن حقي، متنازلة عن حقي في المبيت، هذا أفضل لها من الطلاق، وأفضل له أيضا لما بينهما من سابق فضل، فلا جناح عليه أن يقبل، ولا جناح عليها أن تتنازل، وإن كان من الأمثل له كما قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فتقول المرأة لزوجها: أنت حل من أمري، لكن أبقي علي كزوجة. خلاص أنا موافق، لكن الشيطان لا يسكت. المرأة يحضرها شح نفسها، والرجل يحضره شح نفسه، بمعنى بعد أن اصطلح على هذه الطريقة يأتيها الشيطان يقول لها: أنت ماذا؟ لماذا تتنازلين؟ ما أنت نقص عن سير الأزواج، لا هذا لا يصلح كي تطلق. ويأتي الشيطان يقول: طيب أنت لست في حاجة إليها، لماذا تبقي عليها؟ فكل يحضره شح نفسه، لكن ربنا قال: والصلح خير. وكذلك المرأة من ناحيتها قد تقول لرجل: أنا لم أعد أطيق الحياة معك، فأنا أريد أن أفترق سواء بالطلاق للضرر أو بالخلع. قال: لماذا؟ قلت: أنا أخشى على نفسي وعلى ديني. أنت تطلبها للفراش وهي تقول: أنا ما أطيقك، فسنعيش معك آثمة، سيعيش معك آثمة، لعنة الملائكة علي حتى أصبح، أنا أطلب الفراق. وهو يقول: يا بنت الحلال، عندنا أولاد وبنات، والبنت تيجي تزوج يقول أمها مطلقة، البنت تتعب معي. فيقول: طيب أنا مسامحك في المبيت عندك. هي تقول: إما أن تسامحني من المبيت عندي أو أنا أريد الفراق أو الخلع. قال: أنا مسامحك في المبيت عندك. يقول: أنا قبلت. وهي تقول: أنا قبلت. دخل أيضا في ماذا؟ في قول الله تعالى: والصلح خير. نعم، دخل في قوله جل ذكره: والصلح خير، خير من الفراق. فإذا الشخص تنازل عن بعض حقوقه في الصلح، أولى من الخصومات، أولى من الطلاق، أولى من الفراق. فالقول يتألق قول الله تعالى: والصلح خير، والصلح خير، خاصة إذا كنت ستتنازل وأجرك عند الله ثابت، لأننا نعبد ربا كريما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم إننا نقر باليوم الآخر، يعني لسنا كغيرنا، نحن نؤمن باليوم الآخر وأن فيه مجازاة المحسن بإحسانه، وفيه أيضا قصاص المظالم. فالصلح خير كما قال الله تعالى. لا تنتظر، أو عفوا لا تنتظر أنت يعني كمصلح بين الناس أن يأتيك الناس أو تأتيك لجنة الإصلاح اصلحوا، أو يأتي يعني يأتيك الخصمان ويقول له تعال اصلح بيننا، لا تنتظر ذلك، ابحث أنت، ابحث أنت في المتخاصمين في بلدتك أو في حيك أو في عملك، اذهب أنت إليهم للإصلاح، يا لا تنتظر واحدا يقول تعال أصلح. الأنفة قد تأخذ المتخاصمين، ولكن رسول الله علمنا هديا قاصدا في هذا الباب، فقال لأصحابه ذات يوم وقد اقترب الصلاة العصر، بلغه أن شيئا بين بني عمرو بن عوف، قال قوموا بنا نصلح بين أهل قباء، قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف. هم ما طلبوا منه هو عليه الصلاة والسلام، هؤلاء إخواني، وربنا قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأخذ بعض الصحابة وذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، فزدلهم بكل بلدة أو كل حي أو العمل أو الزملاء يكون بينهم فئة تصلح، بمجرد أن تسمع أن هناك اختلافات بين شخصين والاختلافات بدأت تصل إلى أطوار لا تحمد عواقبها يذهبوا ويتطوعوا للإصلاح بين الناس وهم مثابون في هذا الصدد. إن الرسول قال إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فبادر أنت بالسعي للإصلاح بين الناس. جاءت مشكلة وهي وإن قل العاملون بها، مشكلة وهي الخلافات الزوجية. قد قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما. ومن الطريف أن نذكر هنا بقصة حدثت في زمن خلافة عثمان، وإن كان في سندها بعض الانقطاع الخفيف، أن عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب أخو علي أسلم غير الذي مات على الكفر، كان متزوجا بفاطمة بنت عتبة بن ربيعة. يعني الخلافات العائلية موجودة، لكن هو وهي زوجان مسلمان، أبوها عتبة بن ربيعة وأمها هند، عفوا أختها هند بنت عتبة، وأخوها الآخر الوليد بن عتبة، وعمها شيبة بن ربيعة، وعقيل أخوه علي بن أبي طالب، وعمه حمزة، وهم المتبارزون يوم بدر، لكن هؤلاء سلمهم الله وهم على الإسلام. لكنها امرأة قالت له ذات يوم اسمع يا عقيل، تحبس نفسك علي وانفق عليك، هي سرية معها فلوس كثير، أبوها عتبة بن ربيعة كان له بساتين وحدائق في الطائف، أمور واسعة، دنيا واسعة، يعني لا تتزوج غيري وأنا أنفق عليك. أنا موافق، هو يعني فقير شيئا ما، لكن من أسر نسيبة. فاستمر على هذا، ولكن إذا دب أي خلاف كلما دخل البيت تذكر والدها، كان والدها مات على الكفر يعني، لكن تذكر جمال والدها. أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الوليد بن عتبة؟ أين هؤلاء الرجال الذين رقابهم كباريق الفضة، يعني بياض وجمال، الذين تسبق أنوفهم الماء قبل أفواههم، دمنا شامة يعني. كل يوم دخل على هذا المنوال، فذات يوم دخل وهو برم يعني متضايق، فقالت هذه المقول، فخرجت منه الكلمة التي أذتها، قال عن يسارك في جهنم. قالت إذن والله لا يجمع بين رأسي ورأسك تجمع بين رأس ورأسك وسادة. وذهبت إلى عثمان الخليفة آنذاك تشكو من؟ تشكو زوجها، قال أريد الفراق، وقال خلاص نفارق. فما العمل؟ ما العمل؟ أرسل عثمان حكما من أهله وهو ابن عباس، وحكما من أهله وهو معاوية، حكما من أهل عقيل هو ابن عباس ابن عمه، وحكما من أهله وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. فقال اذهبوا، رأيتما أن تجمعها جمعها، ورأيتما أن تفرقها فرقها. وهي وزوجها سبقوا إلى البيت. في الطريق ابن عباس يقول لمعاوية لأفرقن، كل يوم وجع دماغ كده، لأفرقن. ومعاوية مع ما فيه، لكن كان متسما بالحلم شيء ما، وكما يقول خيط معاوية لازم يجعل خيط بينه وبين الناس للتفاهم، وإن كان علي على الحق في حروبه مع معاوية. فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين كبيرين من مشايخ قريش، كبار السن فرق. المهم ذهب ابن عباس ومعاوية إلى بيت من؟ عقيل وبيت فاطمة. لما وصل اصطلح الاثنان وأغلق الباب في وجوههما، يرجع أنت هو لا حاجة لنا فيكم. واصطلح قال ما لنا فيه لا ابن عباس ولا معاوية، بل أحضنهم. فذلك ما ينبغي أن توسع دائرة الخلاف مع زوجتك وتدخل الناس وتروح لأهلها، أمها الحما الله، ابن مين ده الله يهديه، ابن مين ده نسي نفسه، نسي أبوه مين، أبوه مين، وأبوك مين، أمه من، وأمك، وتفسد الدنيا تماما. خليك في بيتك، في بيتك، ولا تخرج الزوجة، خلاها مستقرة. أنت غضبت الآن يذهب عنك الغضب غدا، والأمور تحل فيما بينكم. الشاهد أن الله شرع ماذا؟ إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالإصلاح مستحب، لكن إذا كان الشيء سيحرم حلالا أو يحلل حراما، لا، ما في تحليل حرام ولا تحريم حلال أيضا عرضا، لأن المسألتان مرتبطتان بهذه القصة. في زمن عمر كان هناك رجل قرشي من قبيلة قريش، وتحته امرأة قرشية أيضا، فاختلف فيما بينهما، طلقها 3 مرات، لكن ندم على هذا الطلاق لأنها حرمت عليه، واستعان بكل ذي لب من قبيلة قريش حتى يرجع إلى من؟ السند من طريق الشعبي، فيه بعض الإرسال، لأن الشعبي لم يسمع من عمر، لكن الشعبي مراسل عن عمر يعني تمشي قوية فقط، لكن كقاطع في بعض الانقطاع. فاستعان بكل ذي لب حتى يصلح بينه وبين زوجته، خلاص الحرام حرام، حرمت عليك. فامرأة عجوز من العجائز قالت أنا أحل لكم المشكلة. إحنا المشكلة كيف ذا؟ قالت أنا أحل لكم المشكلة. والعجوز عجوز يا عبد الله، انتبه. المهم ذهبت لرجل يقم المسجد، يعني بيجمع كناس يكنس المسجد، ليس عيبا في الكناس، إبراهيم كان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، وكان يلبس ثوب مرقع برقعتين، يعني ثوب مقطوع مترقع. الحمد لله لكم ما شفتوش الكلام ده، احنا صغارين كان في ما في مشكله الثوب يترقع، يعني قطعه نضع له رقعة للساتر، اما الان الشباب هو الذي يقطع، الشباب المختل عقليا، هي يعني كان اول الثوب مكشوف، حس تستر نفسك، تجيب قطعة قماش وبالإبرة والفتلة، يا أما هاتي إبرة وفتلة ونخيط ونلبس. الآن الثوب جديد الولد يقطعه، مش عارف ماذا الخلل العقلي. الصراحة يعني ينبغي أن يعد سبب نظر في عقلياتهم التافهة دي. المهم فكان يلبس ثوب مرقان برقعتين، قالت له العجوز: يا ذو الرقعتين، هل لك في أن نأتيك بثوب جديد حسن، بثوبين جميلين تغير فيهم جميلين، وتدخل ليلة على امرأة جميلة من قريش والصبح تطلقها؟ قال: حسن، شيء حسن، يعني علب جديد ويدخل على زوجة حلوة وجميلة والصبح يطلق، مش مشكلة، ما خسرش حاجة، يعني مهر خفيف ومشي الحال يدفع. فدخل بها وأعجبها وأعجبته، يعني قضى ليلتهما ليلة سعيدة كما يقول المصريون ليلة العسل ولا شهر العسل. فلما أعجبت به قالت له: اسمع، هم في الصباح سيطلقون عليك الباب ويقولون طلق. قل: ما لم طلق، وشكوهم إلى عمر. فقضى الليلة، في الفجر إذا بهم أهلها وأهله يطلقون الباب، يعني الزوج بنتين الواحد ثيابه مرقعة ما ينفع، خبط على الباب، كله يخبط على الباب: اخرج اخرج. قال: اخرج لماذا؟ اخرج الأذان ولا لماذا يعني؟ اخرج طلق. قال: هذه زوجتي، ما أنا بمطلق، كيف أنت اتفقت معنا بالليل؟ قال: ما أنا بمطلق. حاولوا يعتدوا عليه، ذهب إلى عمر فقال: أمسك عليك زوجك. وأتى بالعجوز ضربها، يعني التي احتالت لي ضربها، وكان كلما قابله قال: سبحان من كساك يا ذا الرقعتين، سبحان الذي يملك. فالشاهد من هذا إن إذا احتالوا للحرام كذا تكون حيلة، هيكون محلل، والنبي لعن المحلل والمحلل له، بارك الله فيكم. إن حصل صلح على جور، على ظلم رغما وقهرا على واحد منهما، فالصلح مردود، الصلح مردود. وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل استدعى أجيرا يعمل له في البيت بعض الأعمال. وهنا نحذر المسلمين من دخول رجال أجانب المنزل، لا تدخل عامل المسجد في غيابك، عامل المنزل في غيابك، لا تدخل مدرسا يدرس الأولاد دروس خصية وأنت غائب، لا تدخل السائق المنزل في غيابك، لا تدخل الدليفري المنزل في غيابك، انتبه. هذا على عهد الرسول، واحد استأجر رجلا يعمل عنده في البيت، يعمل عنده بعض الأعمال. فالرجل العامل زنى بامرأة من؟ الرجل. فذهب الرجل للناس فقضوا أن على والد العامل العسيف، سموه العسيف، 100 شاة ووليدة. قالوا له: خلاص سكت زوجها، اديله 100 شاة وأمام الإماء بدل الزنا اللي حصل. فالرجل ذهب إلى أهل العلم فأخبروه بغير ذلك، فذهب إلى الرسول قال: يا رسول الله، ابني أبو الولد كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته. فقالوا: إن عليك 100 شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاء والوليدة رد عليك. خذ أنت مالك ذنب أبو الولد، الشاء والوليدة رد عليك، وعلى ابنك الذي هو الزاني جلد 100 وتغريب عام، يغرب عن البلاد 1 في المنفى. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فهذا حكم استدراك على الحكم الأول. ومن هنا جوز بعض العلماء، أو عفوا جوز كثير من العلماء الاستئناف في الأحكام، الاستئناف في الأحكام، مستدلين بهذا الحديث، أو مستدلين بحديث سليمان عليه السلام مع والده: كانت امرأتان مع كل واحدة منهما ابنها، فخرجت للمرأة فجاء الذئب خطف ولد من الأولاد، فادعت الأخرى أن الولد لها، هم عارفين هي عارفة، فذهبتها إلى داود ليقضي بينهما، فقضى بالولد للكبرى، قضى بالولد للكبرى. فلما قضى بالولد للكبرى خرجتا والكبرى خذت الولد. قال سليمان ماذا قال لكم أبي؟ قالت قضي بين الكبرى خلاص ابني الكبيرة تقول. قال لا عندي حل آخر، ودخل على أبيه واستسمح أباه في أن يقضي، وكان سليمان في القضاء أفهم من والده بتفهيم الله له، ففهمناها سليمان. مسألة أخرى في الحرث، فقال لا اصبري أنت وهي هتسكين يا فلان، سكين نعم سكين، ماذا تصنع؟ هشق نصفين، نصف للصغرى ونصف المن للكبرى. فلما رأت الصغرى الجدة من سليمان قال لا تقتله أعطيه لها، الكبرى قالت ماشي، الكبرى ما هو ليس بابنها. فمن قرينة الحال عرف أن الولد هو ابن من؟ الصغرى، فرد الولد إلى الصغرى. ففي دليل على جواز الاستئناف في الأحكام، والاستئناف في الصلح إذا كان الصلح على جور، كان الصلح على جور أيضا. وفي هذا الباب أيضا الاستئناف في الأحكام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. في غنم لقوم أعتدت ليلا على بستان شخص فأتلفته، المفروض صاحبها يربطها، فلما اعتدت على البستان فأتلفته تحاكموا إلى داود فقال خلاص صاحب البستان يأخذ الغنم. فسليمان عليه السلام مطمئن لهذا الحكم الذي قضى به أبوه، لكن دخل على أبيه وقال يا أبي عندي حل آخر اسمع. قال ما هو؟ قال أصحاب البستان يأخذون الغنم يستمتعون بلبنها وأصوافها وولادها وأولادها النتاج حتى يصلح إليهم الأولون البستان يعيدوه كما كان، فإذا أعادوه كما كان أخذوا بستانهم وهم أخذوا أغنامهم. فشكر الله داود، عفوا شكر الله داود، داود شكر ربه على هذا الذي وفق له ابنه. والله قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فيجوز الاستئناف في الأحكام، وثم قصص كثيرة لكن في قضاء سليمان وداود، لكن في أسانيدها تلف اللي فات كله يعني الثانية من الموقفات، لكن الأولى صحيحة في الصحيح السكين وغير ذلك. كانت ثمة قصة والقضاة يعني يتعلموها، أن امرأة الحسناء تمثل بحسنها وكانت عفيفة، فراودها أربعة من كبار بلدة على الفاحشة، كل واحد يريد منها الفاحشة وهي رفضت جميعهم، فتوطأوا فيما بينها قالوا نعمل حل نرجمها ونخلص منها، بس مش احنا لا نرجم نباشر الرجم، من إذن؟ قالوا نشهد عليها أنها زنت وهي محصنة خلاص ترجم ونرتاح. فذهبوا إلى داود فشهد الأربعة وحلفوا أنها زنت، الظاهر أنه لا ليسوا بصالحين. فالمهم خرجوا على سليمان، القصة سندوها ضعيف، فقال طيب على رسلكم، وأدخلهم واحدا واحد. طالب زنت بمن؟ قال مكنت كلبا من نفسها، الأربعة كلمتهم متفقة على هذا، مكنت كلبا من نفسها، هذا مكنت كلبا من نفسها. طيب يوم كام والساعة كام؟ أتى بقول: ما لون الكلب؟ قال: أحمر. فحجزه على جنب وأدخل الآخر، كل واحد قال كلب أحمر والثاني قال كلب أسود والثالث قال كلب، يعني كل واحد جاء بلون للكلب. فأقام سليمان عليهم حد القذف وبرأها. فشهد أن جواز الاستئناف في الأحكام جائز، هناك فرق بين الصلح وبين الحكم. الصلح ممكن أتنازل فيه عن حقي، وممكن أنا كمصلح أقضي على واحد ليس حكما إنما صلحا بأن يتنازل عن جزء من حقه. اختلف الزبير بن العوام رضي الله عنهما أنصارين في شراج الحرة، في شراج الحرة يعني في مية مسيل السيل كده، مية السيل بيجي يعني يمشي في مزرعة قناية أي شيء، في أرض للزبير وبعدها أرض المن رجل من الأنصار. فالمفروض الماء ماشي يمر أولا على أرض الزبير، أرض الزبير تسقى والباقي يذهب إلى الذي بعده. فتحاكم الأنصاري مع الزبير عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: اسقي يا زبير، اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري، سيب المية يعني اسقي أرضك شوية شوية كده، وسيترك الماء يوصل إليه الأنصاري. فالحكم عجب الأنصاري، فقال للرسول: أو إن كان ابن عمتك، يعني أنت قضيت له أن يسقي الأول لأن ابن عمتك. فتغير وجه النبي فقال كحكم الأول أشار بطريقة فيها صلح للاثنين، خد شوية مية وسيب الباقي لل، قال: أو إن كان ابن عمتك. قال: خلاص، إذن يا زبير اسقي حتى يرتد الماء للجدر، يعني خذ حقك كاملا مستوفى، حتى يعني يبلغ الماء مثلا فوق الأرض مثلا على الاصطلاح الذي بينهم شبر أو شبرين، استوفي حقك كاملا ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. فأشار الأول طريقة لهما فيها سعة، لكن الثاني لما أصر على الحكم، لما اعترض على الحكم، قضى النبي قضاء ثانيا أن الصحابي يأخذ حق، أن الزبير يأخذ حقه كاملا مستوفا. في الصلح يجوز لي أن أقول لك تنازل يا أيمن عن حقك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فخرج فوجد كعب بن مالك أتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا. ابن أبي حضرت مدين لكعب بن مالك، حل وقت الدين مثلا، فلوسي قل ما عندي فلوس أعملي معسر. ارتفعت الأصوات، هذا يقول أموالي وهذا يقول أنا ما عندي ماذا أصنع. فخرج الرسول عليهما هما يتجاذبان الأقوال في المسجد، فقال يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك النصف هكذا، يعني أشار إلى الشطر، لك ألف مثلا اجعلهم 500. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال الآخر قم فقده، خلاص تصرف، قم تصرف 500 من مكان آخر تستهلفهم تعمل مهم، قم فقده. فهنا أشار الإمام بالصلح بين هذا القضاء، الحكم يستلزم أنني أعطيه الحق كاملا، لكن الصلح يجوز أن أقول لشخص تنازل شيئا ما. الصلح أحيانا للمصالح العامة قد يستلزم أمورا لكن يدركها الفقهاء أو العلماء أحيانا. نصلح الحديبية كان في ظاهره جور على أهل الإسلام، جور على أهل الإسلام. ما الجور الذي في صلح الحديبية؟ طبعا التقى المسلمون والكفار، جيش كبير لأهل الإسلام وجيش كبير لأهل الشرك على مشارف مكة، والرسول محرم يريد الاعتمار هو من معه، ما أتوا لقتال، ما أتوا لماذا؟ لقتال. فعند الحديبية خرج المشركون عن بكرة أبيهم، قال ممنوع تدخل مكة، كيف محرمون؟ جئنا، ما جئنا لقتال، إنما جئنا نعتمر. الكفار أخذتهم الحمية، كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، خلاص الجحمية جاءت والجهل راكبهم، لازم مصرون على طلبهم. في المقابل من فضل الله على رسوله وعلى المؤمنين أنزل السكينة على المؤمنين، يعني فريق ساكن وهادئ وعليه الإيمان، وفريق منفعل، والمنفعل كثيرا ما يخطئ. يعني هذا مملوء حمية جاهلية، والطرف المقابل أهل الإيمان عليهم سكينة من عند الله سبحانه. فقال ترجع، ما تعتمر هذه السنة، لما احنا جئنا نعتمر، المفروض لا يصد أحد عن البيت، لا يصد أحد عن البيت الحرام. قال ايه لازم ترجع. فالشاهد من هذا الباب أن بدأت المناوشات، وكاد أن يحدث قتال، كاد أن يحدث قتال، والذي كف أيدي هؤلاء عن هؤلاء هو الله، وأيدي هؤلاء عن هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى. فتدخل المصلحون، ودخل في الصلح أيضا، ففي ناس تدخلوا بين الطرفين للصلح، تدخلوا بين الطرفين لماذا؟ للصلح. كان من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان إلى مشركي مكة كي يناقشهم، لأنهم كانوا يميلون إلى عثمان، المشركون كانوا يميلون إلى عثمان ولم يكونوا يحبون عليا، لأن علي قتل منهم كثيرا، علي قتل منهم كثيرين، وعثمان كانوا أميل لمن؟ فأرسل النبي عثمان ليتفاوض، وهم أرسلوا أيضا رسلا من نواحيهم، جاء عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، كان مشركا لكن كان عاقلا حليما، مع أنه كان مشركا. فذهب إلى الرسول فاستأذن المشركين، قال لهم أنا لكم بمنزلة الوالد، ألستم بالولد؟ قالوا بلى. قال ألستم بالوالد؟ قالوا نعم. فذكرهم ببعض الذي صنعه معهم، ألم أفعل لكم يوم كذا وكذا كذا؟ تأذنوا لي أن أذهب لمحمد. فذهب إلى الرسول، ورسول عليه السلام من معرفته بقبائل العرب، معرفته بالأشخاص، قال لأصحابه يقبل عليكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، يعني إذا رأوا الأشياء الإبل المهداة لبيت الله الحرام يوقرون ذلك جدا. فلما رأى المسلمون عروة بن مسعود الثقفي وأسلم فيما بعد والحمد لله، رأوه مقبلا، قاموا كلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وساقوا البدن الإبل المهداة والمعلمة، حركوها في الإبل هاجت تستقبل ما وهم يكبرون عليه. فالرجل بعد أن جلس مع رسول الله رجع المشركين، قال ما أرى أن يمنع هؤلاء عن البيت الحرام. المهم بدأت المصالحات والمشاورات، ففرض المشركون شروطا قاسية للصلح، شروطا قاسية جدا على المسلمين. قال أول شيء ترجع هذا العام، ما أنت داخل مكة هذه السنة، لا تتحدث العرب وأن أخذنا ضغطة، أننا نضغط علينا حتى سماء، ارجع أنت وأصحابك، أنا جينا معتمرين. قالوا هكذا ولا لا صلح. ثانيا بدأت المصالحة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرسول عليه اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، قام سهيل بن عمرو قال كالرئيس المشركين وأسلم ولله الحمد بعد ذلك. قال سهيل بن عمرو عفوا، أيوه سهيل بن عمرو، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول عليه امسح بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قال ما امسحها، انا ما امحوها. فالرسول محاها هو بنفسه، دله عليه فمحاها وكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قام سهيل، من قال انك رسول؟ ما نقر لك برسالة، اكتب اسمك واسم ابيك كما نكتب اسمنا واسم ابينا، اكتب اسمك واسم ابيك. قال الرسول علي امحو رسول الله. قال علي كيف امحو رسول الله؟ ما امحوه، محا الرسول نفسه بيده. كتبوا في شروط الاتفاقيات شروطا جائرة قاسية، لا يأتيك واحد منا من المشركين يسلم إلا رددته إلينا، لكن جاءنا من قبلك رجل أسلم يرتد لن نرده. طب الإنصاف يقول أنا رد الذي جاءنا وأنتم تردون الذي جاءكم. قال لا هو هكذا. الصحابة يعني وصلوا الحد من كادوا أن ينفجروا، حتى الصديق عمر يقول لرسول ألسنا على الحق؟ قال بلى. وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا ليه كده يعني متنزلين عن كل شيء، كل اللي يقولوه نسمع لهم؟ قال يا عمر إني رسول الله ولن أعصي ربي عز وجل. سكت عمر وذهب لأبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ألم يكن يخبرنا أننا سنحج ونطوف بالبيت؟ قال نعم، لكن هل أخبرك أنك ستحج هذه السنة؟ أنك ستأتي البيت وتطوف به؟ فأبو بكر قال ابن الخطاب إلزم، كان لفظا لا يقوله، إلزم حدودك، إنه رسول الله ولن يعصي ربه. فسكت وتم الصلح، صلح الحديبية، والنبي خرج وتحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام، تحلل من الإحرام عليه السلام ونحر، نحر ثم تحلل، نحر هديه ثم تحلل، لأنه لا يصلح إذا لم يكن اشترط أن تتحلل إلا إذا ذبحت الذبائح عليك دم. والصحابة كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الغم ورجعوا، ولكن ماذا كان صناديد الكفار الذين كانوا يعارضون الرسول؟ أسلموا في هذه الفترة. يعني أسلم مثلا من؟ خالد بن الوليد في هذه الحقبة من الزمن قبل الفتح، فنال أجر المهاجرين. وسهيل بن عمرو نفسه أسلم بعد ذلك، وعروة بن مسعود الثقفي أسلم، فكانت فتحا مبينا، وفي ذلك قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان الشخص يتحرك في ضوء النصوص، لكن رسول الله عليه السلام يتحرك بوحي عليه الصلاة والسلام. فالناظر في أمر المسلمين يكون عنده خبرة بالأجواء المحيطة به، ومن ثم ينزل الصلح. الصلح أولى من كل خصومة، وأولى من الحكم. كذا حكمت بين اثنين حكما، الضغينة تتسرب إلى المحكوم عليه، لكن الصلح النفوس تكون في الغالب طيبة، إلا إذا استدعى الأمر حكما نبت بالحكم. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مات أبوه عبد الله بن حرام، ولما مات أبوه ترك لجابر 9 بنات أخوات، أو في رواية 7 ورواية 9 بنات أخوات، وترك ديونا كثيرة، عليه ديون كثيرة للناس. فجاء الغرماء بعد مقتل جابر، وكان منهم يهود غير يهود، يا جابر أبوك عليه فلوس نريد الديون. قال طيب تعالوا معي إلى البستان وخذوا ما وجدتموه اقسموه فيما بينكم، سامحونا في الباقي يعني ماذا أصنع؟ لكم ديون، تعالوا نجد النخيل وخذوا كل ما تجدونه. قال لا، هذا ما يكفي ربع الذي عليك إلا على ولدك. طيب ماذا أصنع؟ أصروا على اتصرف، يعني تقترض، تتسول، المهم لازم ترد إلينا أموالنا. فذهب جابر إلى رسول الله يشكو، حثهم الرسول على أن يأخذوا الموجود كله ويتسامحوا، أبوا. فقال لجابر إذن على رسلك. طبعا الإفلاس له أحكام شرعية، الإفلاس له أحكام شرعية يحتاج محاضرة. فقال الرسول غدا تأتوننا غدا. وبكر الرسول بالذهاب إلى المزرعة، فطاف فيها ودعا وبرك، دعا ودعا لها بالبركة لجابر. والرسول يقول في الحديث إن لا تنصرون أو ترزقون بضعفيكم. طيب واحد أبو مات له 9 بنات أخوات، يعني الله يعينه عليه. دعا وبرك عليه الصلاة والسلام، ثم دعاهم واحدا واحدا، خذ حقك مستوفا كاملا. أخذوا كلهم حقهم مستوفا كاملا، وبقيت الحديقة فيها أضعاف ما أخذوه. بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يجوز أن يشير بالصلح، يا جماعة اصطلحهم، خذ المتيسر وسامحوا في الباقي. فالشاهد أن الإمام يجوز له أن يشير بالصلح بين يدي الحكم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، يلزم أن تكون منكم فئة مصلحة في كل بلد، في كل حي، في كل عمل. يعني خصومة في مصنع بين 2 من العاملين، دخل أنت وزملائك اصلحوا بين العاملين. في مدرسة، مدرس وعامل أو مدرسين مع بعضهما، تدخل وأصلح بين الناس. لا تنتظر أن يأتي إن أي متشاجرين، كما قال الأخ الكريم ولا أسميه، أي شيء شخصين يتضاربان يحتاجان إلى واحد يفصل بينهم، حتى المنتصر منهم، حتى القوي منهم اللي يضرب ويعمل، يتمنى أن واحد حقق عليه خلاص، يتمنى ذلك، أنه يخشى على نفسه أن يضرب ياخذ ضربة يموت فيها. وكل واحد يصيح لا يصيح شوي مش مشكلة، ويظهر أنه بطل ولا أنه مش بطل. المهم افرق بينهما وردي فيهما. إن كنت في قرية فليكن في كل قرية لجنة إصلاح، لجنة إصلاح. ولا مانع أن تتعاون مع الحكومة، ما فيش مانع أن تشوف ضابط مباحث طيب يساعدك في الإصلاح. في ضباط مباحث طيبون يساعدون في الإصلاح، وفي ولعوا فيها. خذ واحد طيب منهم كي يساعدك في الإصلاح، أو ستجد بإذن الله طيبين في كل الأماكن. فكل بلدة كده يكون فيها ناس عقلاء وناس أمناء يبحثوا عن المتخاصمين في البلدة وسبب الخصومة وكيف الطريقة للإصلاح، ويستعينوا بالله، والله يعلم المفسد من المصلح. ويقول تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد قال العبد الصالح والنبي الكريم وخطيب الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شعيب عليه السلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح، ولكن وما توفيقي إلا بالله. أنا أريد الإصلاح، وأنت ذاهب يا مصلح تصلح، قل اللهم وفقني، اللهم أصلح بي، اللهم أصلحهما، اللهم هديهما. اسأل الله أن يتمم الصلح، لأن الذي يصلح هو الله، والذي يصلح الخصمين ويصلحك. ولذلك قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجة، فدل أن يصلح لك زوجتك. زوجتك متمردة ولسانها حاد وطويل بهدلك أخر بهدلك كما يقولون، أدل أن يصلحها، أدل لها سبحانه وتعالى أن يصلحها وأن يهديها. وزريتك المتمردون عليك وغير متمردين اسأل أن يصلحهم، لأن الله قال في دعاء الصالحين إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأصلح لي في ذريتي. اسأل الله أن يصلح لك ذريتك. فيا إخوة كونوا مصلحين، وأنتم بإذن الله مأجورون من الله سبحانه. الرسول كما أسلفت لما كان بين بني عمرو بن عوف القباء خلافات، قال للصحابة قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف، حتى إن تأخر عن صلاة العصر، تأخر عن صلاة العصر، وأما القوم في مسجد رسول الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. فلتكن منا فئة تسعى بين الإصلاح، تسعى عفوا للإصلاح بين الناس وبين الدول. لا يمنع أن تكون هناك دولة قادتها عقلاء، قادتها في دول قادتها مجانين، في دول قادتها مجانين، كما لا يخفى عليكم في بعض الدول القادة مختلين، كأنهم مختلين عقليا ولا أدري. مثلا واحد كان يقول لماذا الفريقان يلعبان فقط، قوموا نلعب معهم. كان هذا موجود في بعض الدول. يعني نريد قادة حكماء عقلاء يقربوا من وجهات النظر الدول المتخلفة. القبائل، قبائل مثلا شرسة في بعض البلاد وبعض الدول وفي بعض البوادي، تقوم ناس من شيوخ القبائل العقلاء ليسوا المختلسين الذين يحكمون بالطواغيت ويأخذون أجورا باهظة على إصلاحهم بين الناس. لا، الناس طيبة تبتغي وجه الله. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا، فسنؤتيه أجرا عظيما. لا تصلح ليقال عنك مصلح، إنما تصلح لماذا؟ ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، تسعى للصلح. وكم للمصلح من أجر يوقف دماء ستسيل، يوقف أسرا ستفترق، يوقف أطفالا سيرملوا وسيؤتموا، ونسوة سيرملوا. قم كن مصلحا. فكم حقن الله بالحسن بن علي رضي الله عنهما من دماء لما قتل أبوه، وأبوه على الحق في قتاله مع معاوية. علي أحق بالخلافة من معاوية لأمور شتى. أولا من ناحية الفضل فعلي شيء ومعاوية شيء آخر في التقدم في الإسلام والبشارة بالجنة وغير ذلك. ثانيا قول الرسول لعمر تقتلك الفئة البغية، وكان عمر مع علي. ثالثا لقول النبي تمرق مارقة على حين فرقة بين المؤمنين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، مرقة الخوارج قتلهم علي، والجماهير من الصحابة كانوا مبيعين لعلي. الشاهد قتل علي على يد الخوارج، لا جزاهم الله خيرا الخوارج. فبايعت للحسن كتائب أمثال الجبال، كل يريد الثأر من أهل الشام، وبيعت لمعاوية قبائل. فالدنيا إذا انتصر هؤلاء على هؤلاء، انتصر على هؤلاء، فكم سيباد من أهل الإسلام. والروم متربصون بالمسلمين الدوائر على الحدود المتاخمة، يتربصون بالمسلمين الدوائر. فتنازل الحسن بن علي حقنا لدماء المسلمين، حقنا، وهو أولى بالخلافة من معاوية آنذاك، ولكن حقن دماء المسلمين مطلب، حقن دماء المسلمين مطلب. فسلم الخلافة عن طيب نفس قائلا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. رضي الله عن الحسن وعن المصلحين وعن سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الإسلام لتكن فيكم منكم فئة مصلحة، تكن في منكم فئة مصلحة تصلح بين الناس لوجه الله الكريم، لوجه الله الكريم، يضمد الله بها جراحا، يوقف الله بها نزيف الدماء، تحفظ بها الأسر، تحفظ بها الأسر. وأنت يا مسلم يا مصلح هنيئا لك. كما قال النبي، وبه أختم بهذا الحديث، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما هلوا. ويا حكام أصلحوا بين الناس، يا حكام أصلحوا بين الناس واقضوا بينهم بالحق، يحفظ الله لكم ملككم، يحفظ الله لكم ملككم، لا تظلموا فالظلم عاقبته الدمار والخراب وزوال الملك إن عاجلا أو آجلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.